يريد أن يضعه في البنك ويتصدق بالربا، هل يجوز له ذلك؟ يعني تأكل الربا حتى تتصدق بالربا الذي تأكله؟ لك الويل، لا تزني ولا تتصدق، ومنفقة على الأيتام من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدق. ما فكذلك لا تربي ولا لا تأكل الربا ولا تتصدق بالربا، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طبعا أنا أراعي أنه ربما أخ مبتدئ أو كذا هو الذي يسأل هذا السؤال، وإلا فإذا شخص يعني أخ له مثلا معنا مدة يسأل هذا السؤال، لا يعني الله المستعان. طيب، قال وأما الدرق، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة الآن يعني ذكر لي كلاما في مسألة تتعلق بأول المخلوقات، خلي البحث الآن أو ما ذكرته الآن في الأول من العرش والقلم خصوصا، في أول المخلوقات من العرش والقلم خصوصا، وأما الإطلاق فهذا نبحث فيه أو نتكلم فيه في محل آخر حتى لا يكون إشكال الآن، مع أن الأمر يعني يمكن كما ذكرت لك. لكن طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. الحمد لله، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، وقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم أو خالق أفعالهم، خالق أفعالهم أو خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن، طبعا خلاف والعبد والعباد فاعلون حقيقة خلافا للأشعرية الذين يقولون أن العبادة لا فعل لهم في الحقيقة، والفاعل الحقيقي هو الله، والعباد مجبورون لكن في صورة مختارين، وعبروا عن الجبر في صورة الاختيار بما بالكسب، والكسب الذي يقولون به حاروا فيه حيرة كبيرة، واختلفوا فيه على في تفسيره على 12 قولا أو أكثر. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني كل هؤلاء هم عباد بالعبودية الكونية، لأن العبودية كونية وشرعية، فالكل عبد، الكل أسلم لله إسلاما كونيا. أما الإسلام الشرعي والعبودية الشرعية فهي التي تكون من عباد الله المسلمين المؤمنين. وللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية جمعت الرد على الجبرية والقدرية، فقوله تعالى وما تشاءون هذا رد على القدرية على الجبرية الذين يقولون إن العبادة لا فعل لهم في الحقيقة، إلا أن يشاء الله رب العالمين هذه رد على القدرية الذين ينفون ماذا تقدير الله تعالى وقضاءه. فالآية فيها الرد على الجبرية والقدرية، وفيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء، ومع هذا فالعباد فاعلون مختارون مريدون، وكل هذا لا يخرج بهم عن دخولهم وشمول قضاء الله وقدره لكل أحوالهم ولكل شؤونهم، لهم ولكل أحوالهم ولكل شؤونهم. وهذه الدرجة من القدر، الدرجة الثانية التي فيها المشيئة والخلق، يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال ويخرجون عن أفعاله وأحكامه حكمه ومصالحها. يريد من؟ يريد الجبرية ومنهم الأشعرية، فإنهم هم الذين يقولون هذا، يسلبون العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها. والحديث المذكور أن القدرية مجوس هذه الأمة، بعض أهل العلم حسنه يعني ربما بمجموع الطرق ونحو هذا، وإلا فكل طرقه ضعيفة، ولهذا بعض أهل العلم يذهب إلى عدم صحة هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما يصح عن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. خلينا بس نطلع الأول وخليه تعالى معايا عشان ممكن بعدين بنجيبها بعد. نعم كم كيس واحد؟ نعم مش شنو عايز احط الفلوس في البنك، مش بعمل مصدق ايه عايز احط.